بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا به كتاب تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم إمام في المسجد النبوي. موضوع درس اليوم هو شرح أنواع من أنواع العبادة، أنواع منها قلبي ومنها عملي بدني. فمن أنواع العبادة الرغبة والرجاء والخشوع والخشية وإلى آخره. وهناك أيضا عبادات مالية وعبادات بدنية، هذه الأنواع من أنواع العبادة شرحها هو موضوع درس اليوم. نبدأ من صفحة 92. ندعو الأخ حسام بارك الله فيه ليعرض ما تيسر من ذلك. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: الرغبة هي طلب الوصول إلى الشيء المحبوب. يعني يعرف الرغبة، يعرف الرغبة، ما هي الرغبة؟ طلب الوصول إلى الشيء المحبوب. نعم. قال: والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب. أين؟ فمن طمع في دخول الجنة مثلا فطمعه هذا يسمى رجاء، ومن طلبها بالعمل الصالح فإن طلبه لها هذا وسعيه إليها يسمى رغبة. أين؟ فكل رغبة الرجاء، فكل رغبة الرجاء. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجى الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف. أين الهرب؟ نتيجة الخوف. أين إذا خاف، من خاف أدرج، ومن أدرج بلغ المنزلة. نعم. قال: وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرغب إليه وحده جل وعلا، فقال: وإلى ربك فارغب. نعم. قال: والرهبة فهي عبادة قلبية. الرغبة عبادة قلبية. نعم. قال: والرهبة هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه. انتهى. والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فرهبته تحمله على الصبر ورهبته تقوده إلى الشكر. وعبادة الرغبة والرهبة تنحسران عن العبد بقدر ذنوبه وتزيدان بزيادة إيمانه، والعبد ينال التوفيق بإذن الله بقدر تلك العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه. وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادتا التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق. انتهى. نعم. عبادة أخرى وهي الخشوع. قال: والخشوع هو الذل لعظمة الله، ويكون في القلب والجوارح، وهو قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخشوع الخضوع لله تعالى، والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: الخشوع محله القلب، وثمرته على الجوارح وهي تظهره. انتهى. وكلما خشع القلب لله كان أكمل له عبودية. قال ابن القيم رحمه الله: وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. انتهى. نعم. قال: ومن فضل الله على عباده أن من رغب وطمع فيما عند الله أجر، ومن رهب من عذاب الله أمنه الله، ومن خشع قلبه وجوارحه لله عاش عزيزا في الحياة ولم يخضع لأحد من الخلق. نعم. قال: ودليل أن الرغبة فيما عند الله والرهبة من عذابه والخشوع والخضوع له وحده، وأنها من أنواع العبادة، ما ذكره الله تعالى عن الأنبياء والصالحين في معرض الثناء عليهم في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال: إنهم كانوا يسارعون ويسابقون في الخيرات والطاعات وعمل القربات، ويدعوننا وحدنا ويسألوننا الأمور المرغوبة فيها رغبا فيما عندنا من الثواب ورهبا منا ومما عندنا من العقاب، وكانوا لنا خاشعين خاضعين متذللين متضرعين، وذلك لكمال معرفتهم بربهم. فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع: الرغبة فيما عند الله والرهبة من الله والخشوع لله، عبادة من أجل أنواع العبادات، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. نعم. كلها عبادات قلبية، وثمراتها تظهر على الجوارح. نعم. قال: الخشية بمعنى الخوف، إلا أن الخشية أخص من الخوف، لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: خشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية. انتهى. والخشية متضمنة للرجاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. انتهى. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. قال: والخشية العلم الذين مدحهم الله. نعم. قال: والخشية عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله، ودليل أن الخشية عبادة من العبادات قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، فلا تخشوهم فليسوا أهلا للخشية واخشوني، أمر الله بخشيته لأن خشيته رأس كل خير، لأن خشيته رأس كل نعم لأن خشيته رأس كل رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته، ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوصل. انتهى. ومن خشي ربه رزقه الله حياة القلب وانتفع من المواعظ والعبر. قال سبحانه: سيذكر من يخشى. وقال سبحانه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأثار الخضوع لله بادية على من يخشاه. قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والهداية إنما هي وسيلة إلى الخشية. قال جل وعلا: وأهديك إلى ربك فتخشى، وهي موجبة لمغفرة الله وفضله العميم. قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وموجبة لجنات النعيم. قال عز وجل: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وأخشى الناس لله أعرفهم به. والعالم حقا هو من خشي الله. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل من خشي الله فهو عالم. انتهى. وحسبك بالخشية علما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. انتهى. وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه فهو عالم، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومن خشي ربه عاش بين الخلق عزيزا وفي حياته سعيدا. فاجعل ربك بين ناظريك، واخشى الأمن من مكره وحلول عقوبته، وأكثر من الطاعات لتنال خشيته تعالى.

ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة سؤال الحاجات كلها منه. أعلى المراتب كل مرتبة تتضمن الأخر، يعني كل مرتبة تتضمن المراتب الأخر، أي طرق يعني. قال: والفطرة دالة على الإنابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه، الرجوع إليه، الرجوع إليه بالطاعة، الرجوع إليه بترك المعصية وهكذا. نعم. ودليل أن الإنابة عبادة عظيمة أمر الله تعالى عباده بها في قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم، فهو ظاهر في أنها عبادة وأنه يحبها شرعا ودينا، فصرفها لغير الله شرك. نعم. قال: الاستعانة طلب العون. الاستعانة أيضا من أنواع العبادة. يعرف الاستعانة الآن ثم يعرف الاستعادة. أين؟ قال: الاستعانة طلب العون، وهي تجمع الثقة بالله والاعتماد عليه. نعم. مع كمال الذل له. قال ابن القيم رحمه الله: والاستعانة بالله تتضمن ثلاثة أمور. تتضمن ثلاثة أمور. تتضمن ثلاثة أمور: كمال الذل له مع الثقة به والاعتماد عليه. ومن استعان بغير الله محققا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله غيره. فقد أشرك مع الله غيره. غيره. نعم. قال: ودليل أن الاستعانة من أنواع العبادة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قوله إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين نفردك بالاستعانة دون خلقك. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يمنعه الله إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. إياك نعبد تبرؤ من الشرك، إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومدار الدين على العبادة والاستعانة والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. والنجاة من جميع الشرور. فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الدين أن لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به. انتهى. نعم. قال: والعبادة من مقتضيات ألوهيته، والاستعانة من مقتضيات ربوبيته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته. نعم. من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي، وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم. انتهى. نعم. قال: والاستعانة تكون على أمور المستقبل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الاستعانة والتوكل إنما يتعلق بالمستقبل، فأما ما وقع فإنما فيه الصبر والتسليم والرضا. انتهى. نعم. والاستعانة عبادة عظيمة، ومما يعين عليها قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يوجب الإعانة، ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن حي على الصلاة فيقول المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وقال أيضا: إن هذه الكلمة أي لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، لا كلمة استرجاع. بعض الناس إذا سمعك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ظن أنك مصاب، بخير إيش صار؟ هذا على أساس أنه يفسرها بأنها استرجاع، وهي ليست يعني استرجاع، إنما هي استعانة على المستقبل. لا حول ولا قوة إلا بالله، فالذي يفقهها لا يستنكرها. وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولها جزعا لا صبرا. نعم. انتهى. وأجمع الأدعية طلب العون على الطاعة. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. انتهى. نعم. وبالاستعانة بالله تستغني عن الاستعانة بالخلق. نعم. وكمال غنى العبد في تعلقه بربه. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا. نعم. وقد أمر الأنبياء أقوامهم بالاستعانة بالله وحده. قال سبحانه: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله، فقال في الحديث الذي رواه الترمذي: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: بقدر ما يركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله، فقد أعرض عن ربه إلى من لا يضره ولا ينفعه، وكذلك الخوف من غير الله. انتهى. ولا بأس بالاستعانة بالمخلوق الحي على أمر قادر عليه، فإن كانت على بر وخير فهي إحسان. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى،

لم يرى مثلهن قط. لم يرى مثل لم يرى مثلهن قط. مثلهن قط. نعم. لم يرى مثلهن قط. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ويجب على المسلم أن يداوم على الاستعاذة بهما في صباحه ومسائه، فهي سبب في تحصينه من الشرور والآفات يومه وليلته. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه أن يتعوذ بهما، وقال له: تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس إلى النفس والطعام والشراب واللباس. انتهى. الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم، يعني حاجة العبد للاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. نعم. قال: والرب سبحانه متصف بالقوة والعزة، من اعتصم به لم يصله أذى أحد. نعم. وتخلف عنه الضرر ولو مع وجود أسبابه. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلا أن تركته، فلدغني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. نعم. انتهى. إذا قدر القدر، نعم، هيأ الله أسبابه. نعم. والمخلوق ضعيف يتعرض للأذى، لا يهنأ في حياته إلا بالاعتصام واللوذ بالله. ويجب على العبد أن يعلم أن الضرر والنفع بيد الله. نعم. وأن من سعى للإضرار بك لا يتحقق له مناه ما لم يشأ الله ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقد ذكر الله ما ضرره ظاهر متحقق في رأي العبد، وهو السحر، ومع ذلك فقد يتخلف عنه الضرر. قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات، ومن شر الغاسق والساحر والحاسد، والقادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم. وهو القادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. ولا بأس بالاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. رواه مسلم. نعم. فقال في تيسير العزيز الحميد: المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله. انتهى. نعم. أما الاستعاذة بالأموات أو الغائبين الأحياء أو بالأحياء الحاضرين على أمر لا يقدرون عليه فهذا شرك أكبر، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فاجعل مسألتك واستعاذتك بالله وحده، فلا عاصم من المهالك سواه ولا جالب للنفع غيره. سبحانه. نعم. قال: والاستغاثة هي طلب الإغاثة والغوث، وهو طلب الإنقاذ من الضيق والشدة. قال ابن القيم رحمه الله: الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر. إلا بعد الذعر. إلا بعد الذعر. انتهى. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فهو أعم، يكون من المكروب ومن غيره، فهي أخص أنواع الدعاء. فهي أخص أنواع الدعاء الاستغاثة. فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة. نعم. والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الاستعاذة تطلب منه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك. نعم. وأما الاستغاثة فهي تطلب منه أن يزيل فهي أن تطلب منه أن يزيل ما حل بك من شدة. نعم. والاستغاثة تتضمن كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته، وهي من أفضل الأنواع وأكملها. والمرء في هذه الحياة عرضة للكروب والكوارث، فمن استغاث بربه في كشف ملماته فقد أدى عبادة عظيمة فزع إليها الأنبياء والصالحون عند الشدائد ففرج الله كروبهم. نعم. ودليل أن الاستغاثة عبادة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ أي اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم فقمتم تستغيثون ربكم وتطلبون منه المدد والعون والنصر فاستجاب لكم. وذلك يوم بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المشركين وجعل يهتف بربه ويناشده ويطلب منه الغوث: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فأمده الله بالنصر على عدوه فقتلوا وأسروا وظهر الإسلام وسمي يوم الفرقان. نعم. فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة من أجل العبادات، وأن صرفها لغير الله كأن يستغاث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم شرك به تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء الحاجة أو سأله أن يشفع له إلى الله. انتهى. وهذه الاستغاثة لا نفع منها سوى الحسرة والندامة. وصاحبها يجري خلف سراب لن يتحقق له مبتغاه، ففي الدنيا خاسر وفي الآخرة هالك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يقول أبو يزيد رحمه الله: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. انتهى. استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، لن يغيثه. نعم. فمن دعا غير الله والتجأ إليه من الأموات أو الأحياء الغائبين فلن يتحقق له مطلوبه ولو عكف على استغاثته سنين. قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والاستغاثة بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة جائزة فيما يقدرون عليه. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته. أما إنزال وطلب الحوائج منهم وهم غير قادرين أو من الأموات أو الغائبين فهي شرك بالله. نعم. فإذا حلت بك الخطوب واشتدت بك الكروب فاستغث بعلام الغيوب، فبيده مقاليد السماوات والأرض. قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. الذبح. جعلنا الله وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. أنت ما أصغيت أذنك الاستعانة. أي نعم، الاستغاثة تستغيث إذا وقعت في مكروه، أما الاستعانة فتستعين بالله عز وجل على ما لا تقدر عليه. ويجوز أن تستعين بحي حاضر فيما يقدر عليه، لكن لا يجوز أن تستعين بالغائب، بالجن، بغائب لا تراهم، إنما تستعين بالله عز وجل. أما الحي الحاضر الذي يسمعك يجوز أن تستعين به فيما يقدر عليه. والاستغاثة إذا وقعت في كرب فتستغيث النجدة: أغيثوني. لكن بعض الكروب لا يفرجها إلا الله، كل الكروب لا يفرجها إلا الله، لكنه سبحانه مكن بعض المخلوقين من الإغاثة فيما يقدرون عليه. والأمر واضح، يعني كثرة التوسع في هذا يزيده لبسا. نعم يا شيخ. قال: الذبح لله من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات المالية. جئنا بالذبح لله عز وجل، وهذا ينبغي أن يعني نصغي له، قال: الذبح لله من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات المالية، وأمارة على صدق الإيمان وسمو النفس لله، لأن الحيوان المذبوح محبوب لأربابه، فإذا بذله لله متقربا به إلى الله وسمحت نفسه بإذاقة الحيوان الموت صار أفضل من مطلق العبادات المالية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما يجتمع في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن به أمر عجيب. انتهى. ومن ظهور حلاوة الإيمان على القلب، ودليل أن الذبح عبادة عظيمة لله قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله تعالى: قل إن تعبدي بصلاتي، أي صلواتي، ونسكي بالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله. وخص هاتين العبادتين لشرفهما وفضلهما ودلالتهما على محبة الله وإخلاص الدين له. فالصلاة من أجل العبادات البدنية، والنحر من أجل العبادات المالية، ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله. ومحياي أي ما آتيه في حياتي، ومماتي أي ما أدخره عند الله بعد مماتي، كل ذلك لله. وفي تفسير آخر: محياي ومماتي بيد الله، لله ملكا، صلاتي ونسكي لله تعبدا، صلاتي ونسكي من فعلي، محياي ومماتي من فعل الله. فكما أنه سبحانه له المحيا والممات ملكا، فله الصلاة والذبح استحقاقا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذه اللام أصبحت هي لام الملك ولام الاستحقاق في آن واحد. وهذا هو الأولى في تفسيرها. يستدل بها بعض يعني الناس ويقول أنه ينبغي أن يجعل حياته كلها لله، وهذا أمر صعب في حياة جبلية، أعمال جبلية وفي أعمال تعبدية. فالذي هو مطلوب منك أن تصرفه لله هو التعبدي، أما الجبلي فبمقتضى حياتك تفعله ومباح. أي نعم، ليس عبادة. نعم. قال: كل ذلك لله وحده رب العالمين ومعبودهم لا شريك له في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير. أي نعم، هذه إشارة. كما أنه ليس له شريك في الإحياء والإماتة، فكذلك لا شريك له في صلاته ونسكه، يجب أن لا يكون له شريك في صلاته ونسكه. نعم. وبذلك أي بإخلاص تلك الأعمال لله أمرت أمرا حتما يجب علي امتثاله، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، فإن بل من جميع الأمم، فإن أنا أول المسلمين أخذ 100% على جميع المسلمين، وهو أول من يفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم، وآدم ومن دونه كلهم تحت لوائه، فبهذا الاعتبار هو أول المسلمين على الإطلاق، ليس من هذه الأمة فقط. نعم.